صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وامينه على وحي نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد, فنحمد الله جل وعلا على ما يسر وسهل انقضى هذا النصف العظيم من صعود الى عرفات ومبيت مزدلفة ورمي الجمار ومبيت منى والطواف بالبيت والسعي وغير ذلك من اركان الحج وواجباته ومسؤولياته. فله الحمد والشكر, ونسأله جل وعلا بكما يسر وسهل أن يتقبل, إنه على كل شيء قدير. فإن الله جل وعلا, فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج ولم يرفث ولم يرشق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمبرور والله أعلم هو الذي وفي وأقيم على ما شرع الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث والجماع ودواعيه, والفسوق معاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة. والبدع والجدال معناه البراء, لا جدال ولا مراء في الحج. الحج أشهر معلومات, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعلى الحاج أن الذي أكرمه الله جل وعلا بإتمام هذا النسك أن يستقيم على طاعة الله عز وجل, وأن يثبت عليها, وأن يكون أحسن حال من حاله قبل الحج. يستقيم على طاعة الله, يحافظ على الصلوات والزكاة والصيام سائر أركان الإسلام, الأمر المعروف والنهي عن المنكر, يتجنب المعاصي ما ظهر منها وما بطن, ومن أعظمها الشرك بالله عز وجل ودعاء غيره بالأموال والغائبين. فإن المشرك لا ينفعه صلاة ولا صيام ولا حج. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وعلى العبد أن يحافظ على الصلوات والمساجد مع جماعة المسلمين, فلا يتكاسل فيها ويحرص عليها, ويلزم أولاده بذلك, ويرغبهم بالخير ويحذرهم من الشر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيحافظ العبد على الصلوات وسائر شعائر الإسلام, ويجتنب المعاصي والذنوب أيا كانت, والمعاصي كثيرة يجتنب العبد ويستقيم على طاعة الله حتى الممات. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولما قال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: يا رسول الله, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم قل آمنت بالله ثم استقم على ذلك. الإيمان يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره, ويستلزم أيضا الأديان بالإسلام بأركان الإسلام بالشهادتين الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك منها مما شرعه الله جل وعلا. ويجتنب النواهي ثم استقم، يعني اثبت على ذلك ولا تحيد عنه حتى لو هذا الشخص الذي يريد الخير لنفسه يعمل بهذا. وقال الله جل وعلا: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني اعترفوا لله بالربوبيه. وما يستلزم الاعتراف بالربوبيه عند توحيد الالوهيه الاسماء والصفات، ثم استقاموا ثبتوا على ذلك، صبروا عليه، وتنزلوا عليهم الملائكه عند الاعتبار من القبر وعند الخروج من القبر تقول لهم: لا تخافوا، الا تخافوا ما على ما امامكم من الاهوال والافزاع، فانتم بامن واستقرار، فالقبر روضه من رياض الجنه، والحساب ميسر، والمآل الجنه. الا تخافوا ولا تحزنوا، ولا تحزنوا على ما خلفكم من الاهلين والاولاد، فان الله سيتولاهم ويحفظهم سبحانه وتعالى بحكمه. وابشروا في الجنه، بشروا من اجل وهم على فوزهم عند اهلهم عند الاحتلال. وابشروا في الجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم يا ما تشتهي انفسكم ولكم يا ما تدعون نزلا من غفور الله. النزل هو القيامه، وما يعمل الطيب اول ما ينزل نزلا من الغفور الرحيم. فإذا كان هذا النزل من الله جل وعلا وقد وصف نفسه لأنه بالمغفرة والرحمة سمى نفسه بالغفور والرحيم، فلا تسأل عن هذا النزل، فإن الله جل وعلا يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاحرصوا رحمكم الله على المحافظة على دينكم حتى تلقوا ربكم، وأبشروا بالخير إن شاء الله تعالى. فإن الله جل وعلا قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آيات أخرى كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها أبدا، ما يملوا ولا يشعروا لما فيها من الراحة والنعيم والطمأنينة واجتراح الصدر والعيش التام ولذة النظر وجمال الجنة إلى غير ذلك من المتع، إلى غير ذلك مما ترتاح له النفس وتطمئن له القلوب وتلذ به الأعين. فاحرصوا رحمكم الله على المحافظة على دينكم، وسأل الله الثبات عليه ومعذرة، فإني حلق اليوم في ضحى وأبتلي بها القدر، وأسمع الآن الأسئلة، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ويبلغنا وإياكم استقامة على دينه، ويجعل عملنا مبرورا، حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يرد جميعا سالمين غانمين فائزين بالأجر، وجائزة الرب له على كل شيء قدير وبالإجابة الجديد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. لا في الأوراق أجل تنظم الجزء. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز القيام بأعمال العمرة نيابة عن الوالد الميت؟ يسأل أخو يقول: هل يجوز أخذ عمرة عن الوالد المتوفى؟ لا حرج، بس نظر الزحام ينبغي الإنسان أن يؤخره حتى يأخذ الزحام. يقول: رجل رمى الجمرات عن زوجته لكثرة الازدحام، هل عليه شيء؟ المرأة يقول رجل رمى الجمار عن زوجته إن كانت مريضة أو حامل أو كبيرة فلا حرج في ذلك، وإن كانت قوية والزحام شديد وهناك اختلاط فأرجو أن لا يكون حرج إن شاء الله تعالى، وإن كان رجل خبيث فلا يجوز. رجل له زوجتان، واحدة مطلقة ويريد أن يقسم أملاكه بينهما، هل يجوز له ذلك؟ من صاحب السؤال؟ موجود؟ صاحب السؤال ثاني. سلام لك أولاد إذن لا هذا ما المطلقة معنا أولاده صح يعطي أولاده يعطي الأولاد يعطي بين الأولاد الإنسان إذا أراد يعطي أولاده عطاهم هل أبد من العدل بينهم قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدل بين أولادكم فيكون للذكر من الحظ أما النفقة ينفق عليهم على قدر الحاجة حاجة. يقول ما رأيكم في من يعلم أن حلق اللحية حرام ويحلقها؟ الله هذا أشد، إذا كان يعرف أنها حرام ويحلقها هذا أمر عظيم، كان يستحل هذا على خطر، وإن كان يفعله وهو يعرف أنها محرمة على اعتبارنا معصية فهذه أيضا كبيرة. يقول وأنا محرمة ذهبنا إلى عرفات فقطعت جذع شجرة بدون أن أعرف بأن هذا حرام، فما موقفي من الإحرام؟ لا ينبغي للإنسان أن يقطع الشجر ولو خارج الحرم، لأن الشجر مفيد ينتفع به تظلمه، لكن إذا كان خارج الحرم فلا يشجر، لكن ما ينبغي لذلك، لأن وجود الشجر ينبع المسلمين تظلمه وخاصة في عرفات. يقول مكثت خارج مزدلفة جاهلا حتى طلع الفجر، ثم مرت من الحافلة داخل مزدلفة حتى الساعة 9 صباحا. يسأل الأخ يقول إنه فات خارج مزدلفة جاهلا منه، وأنه مرت من الحافلة وركبها بعد ساعة هذا الآن ما فات مزدلفة، يكون عليه دم بتفويته المدين، لأن المبيت واجب من واجبات الحج. الحديث من عباس من ترك نسكا فليهريق دما، فإن كان عاجز يصوم 10 أيام في بلده، لأن أنت في يوم الحج. لا الدم هي في مكة وراء الحرم، لكن الصوم مثل مكة. ما حكم من رمي في من رجم في مكانه وهو عاجز؟ رجم أي موكل، يقول ما حكم من رمى يعني لعله من رمي عنه ما في ما في مكان راجل عن رمي لا شيء فيه توفي يجوز الحاجة. نعم. عدم المبيت مزدلفة ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه ترك واجب واجبات الحج، وترك واجب عليه دم نبيها تفتح مكة للفقراء، فإن كان عاجزا صام 10 أيام معه. لا. يقول رميت اليوم الأول والثاني واليوم الثالث وكلت، فما الحكم؟ وين السائل؟ نعم وكلت ايش؟ وكلت طعم في زوجه يعني وكل رميت اليوم الأول والثاني وهي قادرة على الرمي، واليوم الثالث يعني جت لمكة ورمى عنها ولدها. ليش؟ بس يعني ما أعرف لأن هي تكون أنا ممكن خطة التحام آخر يوم في التحام. لا لو رمت بعد العصر كان ما عليك، والله اليوم هل يتنائي فيها التحام زين شو عليها مثلا؟ هي تعتبر هذا حجها الأول، حجها الأول. نعم والله ما يجيها الله، ما دامت قادرة والآخر يوم الزحام بعد العصر ما نزحام. شو واجب عليها؟ خميس. والله عليها دم بيها دم نعم. يقول مريض وكلني حاولت بعد من أو ضرب من بلاصه مريضة ووكلت عليها مريضة لا مريضة ما أول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم لا إذا كانت مريضة ما بمعنى مريضة مريضة الحين مريضة شو يلزم عليها؟ يقول مريض ما رمى ووكلت الرمي ما الحكم؟ إذا كان مريضا ووكل الرمي لا شيء عليه. يقول أحبك أحبك في الله. أحبك الله يا حسين. يقول لقد عقدت النية على رمي الجمار 3 أيام كاملة ولكني رميت يومين فقط وذهبت إلى محل إقامتي في الفندق فهل علي شيء؟ وين صاحب السؤال؟ اليومان ناهم أيهم؟ اللي هو يوم يوم العيد ها يوم في العقبة يعني رمز العقبة سويت بعد كده رميت اليومين يعني خلاص بعد ما رميت اليوم الثاني على طول معلش ماشي كويس ماشي. يقول توكل زوجتي برمي الجمرات عني وأنا واقفة أمام الجمرات مع العلم أني شابة وبكامل قوتي فهل هذا يجوز مع علم أني غير راضية عن ذلك؟ توكل زوجي عفوا برمي الجمرات عني وأنا واقفة أمام الجمرات مع العلم أني شابة وبكامل قوتي فهل هذا يجوز مع أني غير راضية عن ذلك ولم أوكل؟ خلاص ما يجي على هذا الصوت هذا كله ما أقدر أفهمه عليها دم عليها دم عليها دم.